نعم إذا رأى الناس معرضين متهاونين في صلاة الجماعة ماذا يذكر؟ فضل صلاة الجماعة والتحذير من إضاعتها. وهل هم جر؟ المهم أن من بلاغة الخطيب أن يناسب أن يتكلم فيما يناسب وقتا أو حالا. في أيام الحج نعم يذكر أحكام الحج. طيب خطبة عيد الفطر ماذا يذكر فيها؟ قال بعض العلماء يذكر زكاة الفطر وليس كذلك، هذا غير صحيح، لأن زكاة الفطر انتهى وقتها. حكم زكاة الفطر يذكر في آخر خطبة من خطب رمضان حتى يعرف الناس كيف يزكون. أما الآن وقد مضى الوقت، لأن من أدى زكاة الفطر قبل الصلاة فهي مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة، إذن ما الفائدة؟ على كل حال من بلاغة الخطيب وفصاحته ونصحه أن يختار المناسب للحال. طيب رجل بعد أن وضعت الحرب أوزار وأمن الناس قام وخطب خطبة بليغة جدا في الحث على القتال، مناسب ولا المناسب؟ كيف المناسب؟ نعم نعم انت هذا يريد أن يشعل الفتن من جديد، ما الفائدة؟ فانتبه لهذا، لكل مقام مقال. من فوائد هذا الحديث مشروعية ذبح الأضاحي في مصلى العيد، لا في مكان الصلاة لكن قربه. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي في المصلى، يذبح أضاحيه في المصلى، والحكمة من ذلك إظهار هذه الشعيرة، لأن جعلها في المصلى كل الناس يشهدونها الصغار والكبار، هذا إظهار لها. ومن جهة أخرى تمكين الفقراء من الأخذ منها لأنهم حاضرون. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الأضحية لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وللآيات والأحاديث في ذلك. وهل هي واجبة أم سنة؟ ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنها واجبة، وهو ظاهر النصوص، وأنه يجب على من كان قادراً أن يضحي ما لم يكن حاجاً، فإن كان حاجاً فالهدي قائم مقام الأضحية. وأما من كان في البلد وهو قادر فإنه يجب أن يضحي، لأن الأضحية شعيرة من لم يحج. أنتم فاهمين يا جماعة ولا لا؟ طيب من فوائد هذا الحديث أن السنة أن يباشر الإنسان ذبح أضحيته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يباشر ذبح أضحيته، لكن بشرط أن يكون يعلم كيف يذبح، لأن أخشى أن إنسان يأتي يذبح ولا يعرف ثم تحرم الذبيحة، لا بد أن يعرف. ومحل الذبح الرقبة، ويجب فيه قطع الوجين. قطع الوجين ما هما يا أنت؟ أربعة كيلو. ما هما؟ لله تبارك. الوجين في العنق معلوم، لأن كذا الذبح في العنق من أصل. طيب الوجان هما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، عرفتهما؟ ها؟ أجب نعم ولا لا؟ وين هذه وهذه؟ طيب